البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان خلاك بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. فايز ماما يمكن مساء الخير. مساء الخير ماما. خدي دول. ايه دول يا حبيبي؟ عمولتي من باقي العربية. كام دول يا فايز؟ 100 جنيه فلوس سان مارك. يا حبيب قلبي بس دول تعبك وشقاك. شفت بقى اقول الفايدينة زي انا ممكن اخدهم منك بس على شرط. لا من غير شرط. لا بقى بشرط. لا يا ماما من غير شرط. يا ابني استنى نسمع ايه شرطه. ابدا من غير شرط. شرطي انهم يبقوا سلفة. سلفة؟ انتي ماما اللي شلتي همومنا على راسك من ساعة ما مات بابا. ما في بينا سلف او دين. لا يا حبيبي في بينا قوي. لو في يا ماما يبقى احنا المديونين لحضرتك. مديونين ليا انا؟ ايوه يا ماما. كل اكل اكلتيها لنا كل سهره سهرتيها علينا كل دمعه نزلتيها كل خط خططتيها كل نبض قلب كل طرف عين. بس يا حبايبي انتوا كده هتخلوني عني؟ طب ما تيجوا نعيا كلنا. ربنا يخليكوا ليا. دوش. ده يأس بقى زي كل الخلق. ايه التشاؤم اللي انت فيه ده يا فخر يا اخويا؟ هو في غيره؟ في تفاؤل. هو فين؟ دلني عليه. بص بص كده لوشوش الناس دي كلها قول لي فين الضحكه فين الابتسامه فين النكته كل راحه. نبيل ايه النكد اللي انت فيه ده يا فخر يا اخويا؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور يا سمعان. اهو سمعان جالك بقى وهو اللي هيدلك على التفاؤل. التفاؤل وهو فين؟ اهو سمعت. سلام من عينيا يا بيه. شايل الاستاذ سمعان عندي. عينيا حاضر. يا جماعه اللي بيحصل ده بيحصل لكل الناس وفي كل بلد. اه بس بيرجعوا يقفوا تاني. امتى؟ ده احنا بقالنا 5 سنين. 5 سنين ولا باين لنا وقوف. الناس تايهه ضايعه بيهربوا. الناس بتهرب من الدنيا والواقع وهو ده اللي راعبني. خايف الناس تستسلم ويفضل الحال على ما هو عليه. الناس تتعود على الهزيمة والذل والانكسار. دي تبقى مصيبة يا جماعة. بس الكتاب بيكتبوا وبينبهوا وبيدقوا الأجراس، وأكيد الطلبة والمثقفين مش هيسكتوا. يبقى لازم يكون عندنا أمل. أمل؟ ما ضاع أملنا خلاص. أمل في ربنا يا فخر يا أخويا. أيوة الدروش، الدروش. ما هي الدروشة بتاعتك دي على فكرة نوع من أنواع الهروب. لا يا فخر، نبيل عنده حق، لازم يكون عندنا أمل في ربنا. يا فخر يا أخويا، بولس الرسول بيقول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أني غرض؟ إحنا جاهزين، بس اللي يقودنا ربنا. ربنا هيقودنا في المعركة؟ أكيد ربنا هيبعت لنا القائد الحكيم اللي هنمشي وراه. أنت يعني هبيت هبيت وبعدين هبت؟ لما افتكرت ربنا. الإنسان يا إخوانا في التجربة بينسى ربنا، لكن أنا لما افتكرت رجع لي إيمان. أنهي إيمان؟ أنهي إيمان؟ دليني على حاجة واحدة ترجع لي الإيمان. يا فخر يا أخويا، الإيمان مش محتاج حاجة ترجعه. الإيمان ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. داود النبي بيقول لأنك أنت رجائي يا سيد الرب. يعني رجائي أنا ورجائك أنت يا فخري ورجاء سمعان، رجاء للناس كلها. النهارده ميعاد الدكاترة. عارفه بس الدكتور حمدي أخصائي القلب اتصل وقال إنه هيجي على 11. طب وبعدين؟ اتصلت بالدكاتره الثانيه وقلت لهم يجوا على 11، والساعه بقت 11 ولسه ما وصلوش. اه اهلا وسهلا. اهلا مساء النور. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل. استريحوا حضراتكم. اتفضل عن اذنكم. دي التقارير والتحاليل اللي حضراتكم طلبتوها. كويس يا ولد. انا عندي ده وده وده. ايوه انا عارف، احنا بعتناه لكم في وقتها، بس انا هنا مرتباها على حسب التواريخ. كويس قوي يا نرجس. يا دكتور برافو يا نرجس، ده شغل المحترفات. قولي لي يا نرجس. افندم يا دكتور. خدي بقى الدور. في الحقيقه انا مرتبطه بعياده. ايه يا دكتور، وانت كمان مش هتخش في المزاد؟ في الحقيقه ارتباطي بعياده الدكتور رشدي ما ينفعش فيها مزاد. شايفين الوفاء يا دكاتره؟ هو ده الوفاء. اتفضل. للأسف أنا شايف إن الحالة دي بنقص منها بناءً على التقارير قدام حضراتكم. أيوة عارفين، بس برضو مش هنتأخر عن عمل أي حاجة لجودة بيه. مع إن الطبيب المعالج وعارف الحالة دي كويس قوي، لكن أنا فضلت إن إحنا نعمل كونسولتو، وده هيبقى تحصيل حاصل عشان بعد كده محدش يقول كان ممكن نعمل أي حاجة وما عملناهاش. أنا شايفة إن لهجة حضراتكم فيها تشاؤم. وهنجيب التفاؤل منين؟ من ربنا. إيش دخل ربنا بجودة بيه؟ ربنا طبعا له دخل في مرض جودة بيه. اه طبعا، كل شيء بأمره وربنا اللي جاب له المرض ده. ربنا هو اللي بيسمح بالمرض وهو اللي بيشفي. ما سمعناش حد في حالة جودة بيه نجي من الموت. لا، في برضه ناس خفت. احيانا دواء حديث جراحة ناجحة تشخيص غلط في الاول. خلاص يبقى فيه خلاص نحط رجعنا في ربنا. مفيش مانع. ايوب حضراتكم طبعا سمعتوا على ايوب. عارفينه طبعا. مكتوب في سفر ايوب: فوق الظهيره يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا، وتطمئن لانه يوجد رجاء. واظن بقى ايوب اتحمل اللي البشريه كلها ما قدرتش تتحمله. كلام مشجع وكويس. نطلع بقى. ايوه اتفضل اتفضل. جوده البيبي استني حضراتكم. رفعت راسي بالشرف قاومت ما ضعفتش قالوا لي هتعيش فقير انا قلت ما يهمش انا قلت ما يهمش هالقنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس ولكل واحد حكاية لكل واحد كاس على قنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس دي ساعة أثرية يا بنتي من قصر أمين توسون كان أبويا اشتراها في مزاد. دي غالية قوي يا بابا. الغالي يا الغالي مني ليكي ومنك للأولاد. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا بقى علي أنت وهو دي ساعة أثرية. حاضر يا معلم. أيوة يا معلم ده أنا جدي كان اشتراها من قصر الأمير توسون. ما تخافيش يا زلمة. اتفضل يا ست دول عارف ظروفك انا ما ارفعش ده كله كتر خيرك ربنا يبارك لك فيها ويبارك لك في الفلوس لو اني عارف ان هي ليها عوزه ايوه دي عشان قسط مدرسه كمال يا نهار ابيض قسط مدرسه ايه دي اللي تاخد ده كله مدرسه سمار طب بالنجاح والفلاح ان شاء الله بالاذن يا ست نرجس اتفضل خير ان شاء الله ستنات شوفي بقى لما اقول لك انا وقت في مخي طالما حضرتك بعت الساعه عشان قسط المدرسه فبالي مني دولت فوق اللي انا دفعته كتر خيرك يا معلم ده كتير قوي ايه هتوفري ولا ايه بشرفي دي تمنها بالتمام والكمال ولو جبت اي حد مش هيزود اكتر من كده لكن انا قلت الله كلنا اهل وعشره واحده ما يصحش يا معلم قصده كمال ابننا فيا ريت تبالي دوت مني للاستاذ كمال كتر خيرك يا اخويا كتر الف خير لا يا فندم بالاذن يا فندم اتفضل بقول لك ايه يا بهجر عايزه فلوس اشتري هدوم مدرسه شوقي ولا تروح انت وهو تنقيهم يا وليه يا وليه حرام عليكي انت شايفاني فاضي عشان الكلام الفارغ ده الشغل يا نعمات واخد كل وقتي يعني اروح انا ولا ايه الله وما تروحيش انت ليه على راسك ليشة يو طب والفلوس انت مش سايب في البيت غير فلوس الاكل والشرب بس خلصيني عايزه كام يعني بالقليل قوي 200 300 جنيه ليه 300 جنيه ليه 300 جنيه ليه هتجيبي الورق دكان ملابس انت مش عايز في الدنيا ولا ايه ده اقل حاجه خلاص خلاص خلاص يا نعمات انا هجيب لك الفلوس اللي انت عايزاها سيبيني بقى سيبيني اتسمم باللقمه عشان تنزل بالهنا والشفا يا ساتر ده انت تسدي نفسي بلد طب يا اخويا كل يلا يا شوقي سيب ابوك يتهنى باللقمه ايوه ايوه خليك يا هم انا هفتح انا هفتح طب مساء الخير مساء النور يا طول يا حبيبتي اتفضلي لا استنى انت دفعتي مصاريف المدرسه بتاعت كمال اه يا حبيبتي دفعتها طيب ده يونيفورم المدرسه بتاع كمال معقوله يا سميره ده كلام اختي معقوله قوي هو انا يعني ماليش في كمال زي ما ليكي فيه ولا ايه يلا بقى خليه اسمه يلا اسمه يا كمال انا جبت له كمان بنطلون زياده عشان عارفه ان العيال بيقطعوا البنطلونات بس ده كتير قوي يا سميره انا كنت عامله حسابي اجيب له هدوم المدرسه من تمن بيع الساعه يا اختي لا كتير ولا حاجه انت ناسيه ان انا موظفه ولا ايه تلاقيكي دفعتي مرتب شهرين بحاله مش خسارة في كمال الله بصي حلوة قوي ازاي الله يا حبيب قلبي ولا ولاد الاكابر ما هو ابن اكابر احنا احنا اكابر برضه يا سميره. ايوه اكابر. الجزمه اللميع بقى يا سيدي هجيبها لك بكره، بس على شرط تيجي معايا تلاقيها بنفسك. ميرسي قوي قوي قوي يا طنط. استاذ بهجة يا عيوني. استاذ بهجة ابعد عني. لسه واخده على فترك مني يا قلبك. يا قلبي قلبك اسود. بس انا خلاص نسيت كل حاجه. هو مين اللي لازم ينسى؟ احنا الاثنين انا بس لازم ننسى سوا سوا. انت هتاخديني في دوكه؟ انت ايه اللي جابك المنطقه دي؟ وانت ايه اللي جابك المنطقه دي؟ لا انا شوقي ابني تلميذ هنا في سان مارك من زمان. وانا كمان ابني كمال تلميذ هنا في سان مارك من النهارده. ابنك انت تلميذ هنا؟ ايه ده؟ اه ده اللي حصل. ايوه احنا اتنطقنا وبقينا من ولاد الزواج. اه وما فيش حد احسن من حد. طبعا فلوس الدكتور رشدي امال هيبقى ايه يعني؟ ما هو طبعا راجل باخلاقك دي لازم يقول الكلام ده، يقول كلام اوحش منه كمان. برضه لذيذ خالص. ازيك يا كمان؟ محتاس ولايس مش عارف اي حد. يا عم بكره هتعرف. كل واحد في مكانه بسرعه بسرعه. سنه اولى مالكم كده ملخومين؟ اثبتوا انتوا بقيتوا في اعداد كبرتم. انا ثالثه اوقفوا الحركه بس. هدوء سكوت سكوت سكوت. فرير جوزيف هيتكلم. بونجور بونجور. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب. كلكم عارفيني وانا عارفكم كلكم. في تلاميذ جدد احب اعرفهم. انا فرير جوزيف مدير المدرسه. ان شاء الله السنه دي هنتعاون كلنا، انتم والاساتذه والمشرفين وانا، عشان تبقى سنه سعيده علينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين واهلا وسهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. صفا نص انتباه. خير رفدناها ويبقى خير يا بهجت. ده حالها ادهى من ده كله ابنها دخل سان مارك. ايه سان مارك؟ سان مارك مره واحده الجرابيع وصلوا سان مارك. ابنها المعفن هيقعد جنب ابني شوقي. ايه ده؟ ما هي الدنيا اتغيرت يا روحي. عليا على بهجة الغول تكون الحكاية دي كل تاني. يعني ايه بقى؟ يعني اشتراكية على عيني وراسي. انما ابن نرجس يقعد جنب ابني في مدرسة واحدة لا لا. وهتعمل ايه بقى؟ هترفضه هو كمان؟ ايوه هطرده، هطرده من المدرسة. ليه يا حبيبي؟ هي مدرسة سان مارك دي تبقى مدرسة العيلة الكريمة ولا حاجة يا سي بهجت؟ ايوه وهتشوف. صباح الخير. سوسن نرجس. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. دي بقى شوكولاتة مخصوص علشان كمال دخل مدرسة سان مارك. ألف ألف مبروك، ربنا يوفقه يا حبيبتي. عيني خايفة عليه. اها كفاياكي بقى، الواد كبر. اه صحيح، ده بقى عنده 13 سنة في حياته. عارفة يا سوسن؟ عامل علامة كده في الحيطة وكل يوم يشوف نفسه طول وكبر ولا لسه ما كبرش. لحد ما يوصل لسن ما يبقاش عاوز يكبر ابدا. ده احنا بس اللي كده، انما الرجاله ما بيفرقش معاهم. لا يا حبيبتي بتفرق معاهم، اول ما يقربوا لسن الستين ما يقولوش. ربنا يخلي لك ولادك ويخليكي ليهم يا رب. بس المشوار لسه طويل قوي. عارفه بعد ما مات عبد الله الله يرحمه كان بيتهيالي كده ان انا مش هقدر اصد وراه ولو سنه بس. يا حبيبتي اديكي صديتي 3 سنين بفضل ربنا. ربنا ده حنين حنين قوي فعلا. حنيه خاصه مش حنيه عامه. يعني في كل تجربه انا مريت بيها من حياتي كنت حاسه بحنانه، حنانه ليا انا بس. عارفه يا سوسن ايه؟ كنت بحس بايديه حواليا بيحميني. على رأي إشعياء النبي كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر. أطلع بقى. يا ده مستنيكي. يا نهار أبيض. أطلع يلا. تفضل. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك لسه نايم؟ انا صاحي من الصبح. امال لسه قاعد في السرير ليه؟ كسل بقى يا ستي. لا ما ينفعش، لازم تقوم من السرير كده. شايف النهارده يوم حلو ازاي؟ انا فعلا بشوف الايام حلوه قوي يا نرجس اللي من دول. الحمد لله. لا لا لا لا ارجوك من فضلك سيبيني انا اقوم لوحدي. ايه حضرتك بقى خش الحمام وانا هحضر لك الدواء. حاضر اوكي. صباح الخير. صباح النور. ازيك النهارده؟ الحمد لله احسن احسن كتير. الحمد لله. انا مش عارف من غيركم كان ممكن اكون في خبر كده. بعد الشر عليك. الشر جاي جاي، بس لما يتاخر شويه يكون احسن. بس بشرط. بشرط ايه؟ لما الحكايه دي تحصل تكونوا انتوا حواليا. اسمعوا. نعم. مش الدكتور قال ان انا اخرج يبقى اخرج لما الجو يتصلح. مفيش احسن من جو الخريف اليومين دول. خلاص سيبوا الحكايه دي عليا وانا هدبر لكم فسحه جميله. هايل هايل يا سوسن. تعرفي يا نرجس سوسن احسن واحده في الحكايه دي. هي وجوزها كانوا دايما مسافرين، يسافروا بره وجوه وكل حته. هي وصفوت كانوا دايما بره. ايام الحمد لله. يا رب نشكرك على الطعام، باركه لنا واعطيه للمحتاجين إليه. آمين آمين. الجرايد النهاردة فيها إيه؟ هتقرأها لك. زي امبارح أكن العالم تجمل عندنا بس، إنما حوالينا في الدنيا كلها الدنيا بتتحرك، إحنا لأ. أيوة بس إحنا في إيدينا إيه نعمله؟ إيه اللي في إيدينا إيه نعمله؟ إحنا مستنيين ده يساعدنا وده يمدلنا إيده وده يتوسط لنا، ما ينفعش الكلام ده. طب أمال إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع القوة، الشغل، قوة سواعدنا، قصدي سواعد شبابنا، قوتنا. أيوة ربنا قادر وقوي، ربنا ما بيحبش الكسالة، عشان كده سايبنا في نكستنا دي. فعلا أنا واثق إن إحنا لو شدينا حنا ربنا هينصرنا. زي ما بيقول، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، وقولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا هو يأتي ويخلصكم. الله، كلام حلو قوي ويشجعنا. طبعا كلام جميل يخلي الدم يجري في العروق. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والظلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، شعاع الشمس بشق الغيوم.